هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب وكم باتت بحرقتها جفون وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب إذا ما الجذع حن إليك يوما يوما وكاد لفرط حسرته يذوب فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب إذا ما الجذع حن إليك يوما إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته وكاد لفرط حسرته يذوب فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا الليب رسول الله لي أمل وإني رسول الله لي أمل وإني لأدري كم زللت وما أصيب وأدري أن زلاتي كبار وأن الجذع ليس له ذنوب ستجمعني بكم نفحات ربي وأن الحوض موعدنا القريب. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي